والبر كلمة جامعة لكل أنواع الخير. ففي هذا الحديث العظيم تقديم رضا الأم على رضا الأب، والأم تفضل على الأب في البر 3 مرات، لأنها تحمل تعب الحمل ومشقة الرضاعة وما يكون من آلام الوضع، ثم تشارك الأب بعد ذلك في التربية. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر ذكر الأم 3 مرات: من أبر؟ قال: أمك. كررها 3 مرات ثم قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب، أي من ذوي الأرحام. فحق الوالدة على الوالد في الزيادة معلوم من سياق الحديث الشريف. وقد قال العلماء إن ذلك لأن ما أدته لا يكون منظورا مما وجدته من ألم الحمل والوضع، وما كان من التربية والرعاية والعناية في الصغر، فكل ذلك لا يدركه الابن إذا علت به السنون وتقدمت به العمر، وإنما يرى الفضل من أبيه قائما ويرى الإنفاق عليه منه ساريا، فقد يفرط حينئذ في حق الأم. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر بهذه الصورة. وشيء آخر، لأن الأم ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، ولقد يكف الرجل أذاه عن أبيه خوفا من قوته وتوقيا لبطشه لا برا به. وأما الأم فلضعفها ولأنوثتها ورقتها، فإنه يمكن أن يسيء إليها ولدها من غير ما ضابط يضبطه ولا كاف يكفه. فنبه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر بهذه الصورة. وشيء آخر هو أن الرجل قد يستحيي من عقوق أبيه في محضر من الناس خوف الملامة منهم وحياء من مواقعة هذا الأمر الذي تستفضعه النفوس السوية ولا تقبله الأرواح المستقيمة المطمئنة. ولما كانت الأم في ستر تحفها جدرانها ويمكن أن يعقها من غير أن يراه أحد ولا أن يلومه، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم بهذه الصورة. وشيء آخر، وهو أن المرأة لما كانت ضعيفة وكانت لأنوثتها رقيقة وقد تكون سريعة الغضب، فإذا ما عقها ولدها لم تتماسك ولم تتجلد وأسرعت في الدعاء على ابنها الذي عقها أو أساء إليها. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطبيعة وأمر الولد بأن يحسن صحابتها مرة ومرة ومرة حتى لا يلجئها إلى الدعاء عليه، فتصادف بقدر الله تعالى وقتا يستجيب الله فيه دعاء من دعاه، ويكون قد ظلمها وأساء إليها فيستجاب لها فيه، وحينئذ لا ينفعه ندم ولا يكف عنه ما أصابه شيء من حول ولا حيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الولد مهما أسدى من معروف وقدم من جميل لوالديه أو أحدهما فإنه لا يستطيع أن يوفي حقهما، ولكن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، كما في الصحيحين. وروى مسلم والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل،

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أي أن تتزوجني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال: فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. إني خطبت امرأة دعوتها إلى الزواج فأبت أن تنكحني، أي لم تقبل الخطبة وأنكرت، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت. كرهت مشاركة الغير في من أحببتها، والغيرة هي الأنفة والمحبة، وفيه بيان خطورة الغيرة، فقد أدت إلى القتل بغير حق. قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. يسأله عن أمه: أحية هي أم قضت؟ لماذا سأله؟ لما سئل رحمه الله لماذا سأله، قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فنصح القاتل أن يجتهد في بر أمه لكي يغفر الله له ما أسلف من ذنبه. وأعظم الذنوب على الإطلاق الإشراك بالله جل وعلا، فإذا وقع المسلم في الشرك أو ارتد عن إسلامه وأراد أن يتوب، فإنه يرشد إلى التوبة، وإنها تقبل منه، ولا يحجب عن التوبة مذنب صادق في توبته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.